قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن معاوية بن غلاب عن معاوية بن غلاب قال حاء وحدثنا موسى مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني حاجب بن عمر جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في المسجد الحرام فسألته عن صوم يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصوم فقال كذلك كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصوم. ثم ورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان متوسدا رداءه في المسجد الحرام فسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال إذا رأيت هلال ذي الحجة فاعدد فإذا جاء اليوم التاسع فصم أو فأصبح صائما. قال كذلك نعم قال فقلت كذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم فقلت كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم قال كذلك كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم. والمقصود بهذا يعني هو مطابق للترجمة من جهة صوم التاسع ولكن الرسول كان يصوم العاشر وقال لأن بقيت إلى قابل لأصومنا التاسع يعني مضموما إلى العاشر وقوله هكذا كان يعني ابن عباس لعله يريد بذلك أن الإنسان يعني يصوم التاسع ثم يصوم العاشر وأنه يصبح صائما اليومين اللذان يعني هما العاشر والتاسع العاشر لأنه الأصل والتاسع من أجل المخالفة للمخالفة لليهود فكونه يصبح يعني صائما هكذا كان يسلم قال نعم هكذا كان النبي يعني يحمل على أنه ما أرشد إليه وما أخبر به حيث قال لئن بقيت إلى قابل لأصومنا التاسع إذن هذا هديه صلى الله عليه وسلم يعني يصوم التاسع ويصوم العاشر وليس المقصود له أن العاشر بدل التاسع التاسع بدل العاشر وأن العاشر يهمل ويخص الصيام بالتاسع فهو مثل الذي قبله يعني إن بقينا إلى قابل نصوم التاسع يعني مضمون للعاشر وهنا قال أصبح صائما يعني صوم التاسع والعاشر. قال حدثنا مسدد عن يحيى يعني بن سعيد عن معاوية بن غلاب. معاوية بن غلاب هو ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي. ثقة أخرج مسلم وأبو داود النسائي. قال حا وحدثنا مسدد عن إسماعيل. إسماعيل هو ابن إبراهيم مشهور بن علية وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حاجب بن عمر. عن حاجب بن عمر وهو ثقة أخرج مسلم وداود الترمذي. ثقة أخرج مسلم وأبو داود الترمذي. جميعا المعنى عن الحكم بن الأعرج. عن الحكم الأعرج وهو ثقة ربما وهم أخرج مسلم وداود الترمذي والنسائي. ثقة ربما وهم أخرج مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى باب في فضل صومه. قال حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه. قال أبو داود يعني يوم عاشوراء. ثم ورد أبو داود باب في فضل صومه يعني صوم عاشوراء. وأرد فيه حديث هذا الرجل الذي عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه أن أسلم وهي قبيلة من العرب جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وكان ذلك في يوم عاشوراء فقال أصمتم ذلك اليوم؟ قالوا لا. قال فأكملوا بقية يومك يعني أمسكوا عن الأكل واقضوا يعني وقضوه يعني يوما مكانه. قالوا فهذا يدل على فضل صيامه لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك وأمر بالقضاء يعني معناه أنه فقد فات عليهم وأنهم يمسكون بقية اليوم يمسكون عن الأكل

قال باب من قال لا يبالي من أي شهر، يعني ثلاثة أيام لا يبالي من أي شهر، يعني سواء صامها من أوله أو وسطها أو آخره، يعني ليس لها مكان معين ووقت معين، ويجوز أيضا أن تكون مجتمعة وأن تكون متفرقة. أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن معاذة العدوية سألتها كيف كان أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت نعم. قالت قلت من أي شهر كان يصوم؟ قلت من أي شهر كان يصوم؟ قالت لا يبالي من أي شهر كان، من أي أيام الشهر كان يصوم، لا يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم، يعني أحيانا يصوم من أوله وأحيانا وسطه وأحيانا آخره، ليس هناك تقييد وتحديد، ولكنه جاء عنه كما عرفنا أنه كان في قرة الشهر وجاء عنه في وسط الشهر، وهذا يدل على أن هذه من الأمور السائغة، ويعني ما جاء فيه نص من أنه يصام يعني يكون أولى من غيره، والجواز جائز في جميع أيام الشهر. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث، عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن يزيد الرشك، يزيد بن أبي يزيد الرشك وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب، نعم ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن معاذة، عن معاذة العدوية وهي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاختلاف تنوع أو تضاد؟ لا تنوع، ليس بتضاد، هذا من قبيل التنوع، معنى أن فعل هذا أو هذا أو هذا كله سائغ. هل للإنسان أو يقال الراجح الجمع ثلاث أيام، الأيام البيض إضافة إلى ثلاث أيام متفرقة فيكون الصيام؟ يعني ما هو واضح أنها ستة أيام، وإنما المقصود ثلاثة أيام، أحيانا تكون البيض وأحيانا تكون في الأول وأحيانا تكون في الآخر، وأحيانا يكون بعضها في الأول وبعضها في الآخر، وهكذا ما يقال أنها ستة أيام لأن كلها ثلاثة، بس هذه الثلاثة أين مكانها؟ جاء أن لها مكان وجاء أنها مطلقة. قال رحمه الله تعالى: باب النية في الصيام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ثم أورد أبو داود رحمه الله النية في الصيام، والنية في الصيام تكون للفرض ولما هو واجب ولما هو تطوع، والفرض يعني نفس الشهر اللي هو رمضان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة، فكل هذه لابد أن يكون النية موجودة قبل الفجر، وأن يعني يدخل في الصيام من أوله وقد نواه، يعني بحيث يكون دخل فيه من أوله الذي هو طلوع الفجر ناويا، يعني ذلك الصوم الذي هو فرض أو الذي هو فرض فرضه الله عليه أداء أو قضاء، أو شيء فرضه على نفسه كالنذر، أو شيء فرضه أوجب على نفسه كالنذر، فإن هذا لابد فيه من تبييت النية من الليل، وأن يكون أن تكون جميع أجزاء النهار قد وجدت فيها النية من أول الصيام إلى آخره، بحيث يعني يدخل في الصيام من أوله وقد نوى الصيام، هذا بالنسبة للفرض. أما بالنسبة للنفل فإنه يجوز أن يعني يؤتى بالنية من وسط النهار أو من أثناء النهار، يعني بحيث أنه يقوم يعني من نومه ما كان يريد صياما ثم بعد ذلك يريد أن يصوم، فله أن ينوي ويكون يعني تنعطف النية على يعني النهار كله لأنه لم يأكل، فهذا خاص في النافلة، وقد جاء في ذلك بعض الحديث كما سيأتي. وكذلك للإنسان أن بالنسبة للنفل أن يقطعه،

تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصلي. يعني قيل أنه كان يشتغلون بالليل أو أن الشغل كان بالليل وأنه يعني كان يعني يصير يعني كالمغمى عليه وأنه ليس هناك يعني ليس هناك من يوقظه. ومن يكون كذلك يعني من حين ما يستيقظ عليه، لكن إذا كان هناك من يوقظ ومن ينبه فإن الإنسان عليه أن يأخذ بهذه الاحتياطات. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح السمان ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود رواه حماد يعني ابن سلمة عن حميد أو ثابت عن أبي المتوكل. ثم ذكر يعني أيضا متابعة، يعني قال رواه حماد بن سلمة عن نعم حميد، نعم وهو حميد بن أبي حميد الطويل أو ثابت وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، أو ثابت البناني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، يعني هذا أو هذا. عن أبي المتوكل. عن أبي المتوكل الناجي وهو علي بن داود ثقة أخرجه أصحاب الكتب. علي بن داود ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى حديث صحيح كل رجال ثقات، يعني منهم رجال عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. هو يعني يبدو أنها انه يعني انه يكون في بعض الاحيان، انه مو دائما وابدا، يعني في بعض الاحيان. قال رحمه الله تعالى باب في الصائم يدعى الى الوليمه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي. قال هشام والصلاة الدعاء. ثم رد أبو داود باب إذا دعي في الصائم يدعى إلى وليمة. باب الصائم يدعى إلى وليمة ماذا يصنع؟ أورد أبو داود حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن إذا كان دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، فإن كان صائما فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو، يعني من يعني معناه يصلي يعني يدعو للداعي ولصاحب الوليمة، يعني وهذا في تطيب النفس وتأنيس له بكونه يعني صائم ويأتي ويحصل منه الدعاء. وبعض أهل العلم يقول أنه إذا كان يترتب عليه يعني غضب الشخص أو عدم ارتياحه وطمأنينته فإنه يعني ينبغي له أن يفطر، وإن كان يعني لا يحصل شيء من ذلك فيكفي أن يدعو للداعي الذي دعاه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد. عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي خالد. عن أبي خالد وهو الأحمر وهو سليمان بن حيان صدوق يخطئ سليمان بن حيان. سليمان حيان هو صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام. عن هشام بن حسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين. عن ابن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال أبو داود رواه حفص بن غياث أيضا عن هشام. قال أبو داود رواه حفص بن غياث هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب الستة عن هشام هو بن حسان. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم. ثم قال باب ما يقول من دعي إلى الطعام. ورد حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إني صائم، يعني يعتذر عن ذلك بقوله إني صائم، إما يعتذر عن الحضور أو يعتذر عن الأكل، ولكنه إذا حضر يدعو، وكذلك أيضا يدعو ولو لم يحضر، عندما يدعوه